نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، وهذا وسدد للتي يقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء برسالة أرسل بها المستمع الكريم أبو خالد من أبها، يقول فيها: السلام عليكم، أنا من متابعي هذا البرنامج منذ عام 1415 للهجرة، أسأل الله لكم الجنة. سؤالي شيخنا، أتمنى منكم الحديث عن أن الغنى الحقيقي هو غنى القلب بالله وحده، وأهمية قطع العلائق عن الدنيا، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم أبا خالد، وأنت متابع لهذا البرنامج كما تقول منذ ما يقارب 30 عاما، ولا شك أن الحمد لله أن هذا الإذاعة مباركة والبرنامج مبارك، وتعاقب عليه علماء أجلاء جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم ورحم الله الأموات وحفظ الأحياء وسددهم، وأيضا جزا الله خيرا المتابعين والسائلين، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يرزق الجميع الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد، إنه سميع مجيب. سؤالك أخانا أبا خالد عن تقول الحديث عن أن الغنى هو غنى القلب، لا شك طبعا هذا يعني سؤال له مكانته ومقامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. هذا عند أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. وفي حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولا شك أن هذا كلمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة: الغنى غنى النفس. ولهذا المناوي يقول في شرحه، يقول: ليس الغنى أي الحقيقي النافع المعتبر عن كثرة العرض. العرض هو ما ينتفع به من متاع الدنيا من المأكولات والمشروبات وغيرها. فهو يقول: ليس الغنى المحمود والغنى الذي تتبعه الهمة العالية وأصحاب النفوس الكبيرة هو العرض والمتاع ممن وسع الله عليه، إنما الغنى هو غنى النفس، أي استغناؤها. غنى النفس يعني استغناءها بما قسم الله لها، وقناعتها ورضاها به من غير إلحاح ولا إلحاف ولا، هذا هو الغنى. ولهذا يعني للشيخ الإسلام تيمية كلامه في هذا جميل رحمه الله، يقول: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العفة والغنى في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وفي الحديث الآخر: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، ورجل غني عفيف متصدق. وقول صلى الله عليه وسلم في الخيل: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها، قال فهي لذلك سترا. وقوله في حديث عمر: إذا جاءك من هذا ما شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. والله عز وجل يقول: يحسبهم الجاهل أغنياء للتعفف. فالغنى هو غنى النفس وعزتها والبعد عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، ولا يستشرف لما في أيدي المخلوقين. ولهذا الحكمة تقول، وهي حكمة جميلة: الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. وهذه أيضا تصلح أن تكون تفسيرا لمعنى الغنى، غنى النفس. والكلام في هذا يطول، وجزاك الله خيرا. وأختم بقوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزقه كفافا وقنعه الله بما أتى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ماذا على المعتمر إذا كان لم يرتدي ملابس الإحرام وبقي بملابسه العادية، نظرا لأن الحافلة التي تقله من المدينة إلى مكة شديدة البرودة، الرحلة قد تستغرق 6 ساعات، جزاكم الله خيرا، مع العلم بأن البرد يؤذيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأصل في المحرم إذا نوى الإحرام ونوى الدخول في النسك أنه يتجرد من المخيط، يتجرد من المخيط من ملابسه المعتادة كما قال السائل. لكن إذا كان محتاجا كما يشير السائل لحاجته، وهو أنه في الحافلة والحافلة شديدة البرودة، وهو يتأذى من قد يكون عنده حساسية وعنده أشياء من هذا الموضوع، فأرجو لا حرج إن شاء الله، لكن عليه أن يفدي، بمعنى يفدي فدية لبس المخيط أو استدامة المخيط لحاجته، لأنه لو لبسه من غير حاجة فإنه يأثم مع الفدية. أما إذا كان من حاجة فإنه عليه فدية لكن لا يأثم، لأنه لبسه للحاجة. وهذه الفدية هي كما التي قال الله فيها: ففدية من صيام أو صدقة أو سكت، بمعنى إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: أخي تسلف من الوالدة مبلغ وهناك شهود، حيث أن أختي بنفسها كتبت هذا الأمر. توفيت الوالدة منذ 10 سنوات، وكتبت في الوصية أن المبلغ يوزع بيننا بالتساوي إذا ماتت، وإلى الآن لم يعطنا من المبلغ شيئا، مع العلم بأنه ميسور الحال. عندما أطلب من إخواني وأخواتي أن يكلموه يقولون: لا نقدر أن نكلمه، تعرفون أنه عصبي، ومن الممكن أنه قد تصدق بالمبلغ. تقول: أنا لا أعرف ماذا أعمل، وأنا شايلة عليه وزعلانة، فهل علي ذنب؟ وهل يحق له أن يتصرف بهذا المبلغ بدون علمنا وإذننا، والمفروض أن يعطيه إيانا؟ دلنا بارك الله فيكم ماذا نفعل، فأنا في حيرة من أمري، وجزاكم الله عنا خيرا. جزاكم الله خيرا. هذا على كل حال يعني المبلغ قالت أنه يوزع بالتساوي، لا أخي، لا، هو لا يوزع بالتساوي، يوزع بالميراث. إذا توفيت وبقي لها دين عند أحد ثم سدد هذا الدين ورجع إليكم، فإنه يوزع توزيع الميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا أبناء وبنات أو كانوا إخوة وأخوات من الورثة. لكن على كل حال تقول إنه عند أخيك وأنه يعني عصبي إلى آخره، وأنك شايل عليه، لما ينبغي الحقيقة. الذي ينبغي هو أن لا يكون المال سببا للفرقة والشحناء، فإن الحفاظ على الرحم والحفاظ على علاقة الأخوة هي أهم من المال، لأن المال غاد ورائح، المال يروح ويجي، بينما حينما تبقى الأسرة متماسكة وأيضا أولادهم وأحفادهم يتربون على الأدب ويتربون على اجتماع الكلمة ويتربون على تقدير بعضهم بعضا لآبائهم وأعمامهم وأخوانهم وخالاتهم وأخوالهم وهكذا، هذا هو الذي ينبغي. ولا ينبغي أن يكون المال سببا للفرقة. ولهذا أن تقول أنا شايل عليه وزعلانه، على كل حال معك حق طبعا، لك يعني حقك، لكن طالبيه بالمعروف وهو يعني بطريقة ما. لكن لو أنكم يعني، وهذا أرجو أن لا يصل الحال، إذا اشتدت الخلاف بينكم ألا ينتظر في هذا المحكمة، وهذا لا لا لا أحب أن يصل نزاعكم إلى هذا، وألا يكون المال سببا للفرقة والتنازع أو أن يكون شيء في القلوب، وإلا هي الأصل أنه يقسم قسمة ميراث وكل نصيبه، وحافظوا على اجتماع كلمتكم وعلى أسرتكم، لأن هذا المال غادي ورايح والأجال تنقضي وتبقى النفوس طيبة، وأيضا يرث أبناؤكم هذا الحب ويرث هذا الاجتماع بنين وبنات، وجزاكم الله خير. وإن اختلفتم وأبيتم إلا فالمحكمة قد تكون هي الحل النهائي، وهذا لا أحبه لكم والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل أو سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استنادا إلى حديث المفلس، أقوم بعمل عبادات مندوبات فوق الفرائض بنيتي، إذا حسبت وأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي يكون عندي رصيد من الحسنات لأنجو بها، هل هذه النية تقدح في أعمالي؟ وهل هذا من أبواب الشرك، حيث أنني أعمل العمل ابتغاء ألا أكون من المفلسين يوم القيامة؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال لحد ما فيه نوع من الغرابة، فأنت لماذا حفظك الله تفترض أنك ستؤذي الناس وأنك تؤذيهم من أجل وتضع حسنات، حتى لماذا لا تعمل من الجانب الآخر وهو أنك تسعى في أن تكف عن الناس وأذاك عن الناس، فإن هذا صدقة لك ولهم وتزداد حسناتك. إذا اجتهدت في أن تبتعد وأن لا تتعمد إذا إخوانك وأن لا تسأل إليهم، وإن كان قد يقع من كلنا يقع من الأخطاء لا شك أن نقع، لكن ما أتعمد الإيذاء وأعمل حسنات من أجل أن تكون يوم القيامة، هذا لا أظنه مسلك الحكيم. فالذي ينبغي أنك تتوجه اتجاه آخر، وهو أن لا تؤذي الناس، وحينما تكون نيتك طيبة في أن لا تؤذي يكون لك حسنات، فأنت بهذا تكف أذاك وتزيد حسناتك. ولهذا لا يعني لا أرى أنك تتوجه هذا التوجه، لكن على كل حال لو أنك يعني فعلت مثل هذا، هذا لا يؤثر على الإخلاص، لأنك يعني لك إلى حد ما قصد حسن، وإن كان ما يعني كما قلت أنا لا أرى أن يكون هذا النوع. ولهذا يمكن الإنسان يعمل عمل ويعني يقصد به أمور أخرى، مثلا حين الإنسان يستغفر الله عز وجل ويريد أن يوسع الله رزقه، أو يستغفر الله عز وجل وهو يريد أن يرزق الله أولادا، فلا مانع من أنك بالعمل الصالح أنك تريد شيئا من الأمور الدنيوية، فهذا لا يؤثر على الإخلاص، لأن الله عز وجل أرشدنا إلى أن عمل الصالحات يجلب من خيري الدنيا والآخرة، ونحن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولهذا من حكمة الله أنه جعل الطاعات ثوابا معجلا، وهم من بركة هذه الطاعات، والله عز وجل يقول: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، الحمد لله، وهذا من فضله وكرمه، وقال: فآتاهم الله ثواب الدنيا بحسن ثواب الآخرة. فلا مانع إلى حد ما أن يكون مثل هذا، لكن كما قلت توجه التوجه الآخر، وهو أنك لا تتعمد إيذاء الناس ثم تأتي بحسنات من أجل أن تكون في الميزان يوم القيامة أو أن تعطى لهم يوم القيامة، هذا أظنه مسلك غير حكيم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم التعامل مع شركات تابي وتمارا، حيث أن هذه الشركات تقوم بشراء سلعة معينة للمستفيد المعسر الذي لا يستطيع دفع قيمة السلعة كاملة، ثم يقوم المستفيد بسداد المبلغ لهذه الشركات على شكل أقساط شهرية، ولكن إذا تأخر المستفيد عن موعد سداد القسط الشهري فيقومون بفرض رسوم تأخير عليه، علما بأنهم يقولون إن هذه الرسوم يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية؟ جزاكم الله خيرا. أنا سأجيب إجابة عامة، أنا لا أعرف طبعا شركات تابي وتمارا هذه، لا أدري عنها ولا أعرف عن حقيقتها، لكن مضمون السؤال هو أنه إذا كان هناك من يعني يشترط فائدة على القرض أو غرامة على التأخير في السداد، هذا لا يجوز، سواء كانت غرامة ثابتة أو مرتبطة بالمبلغ المقترض فهذا لا يجوز. ولهذا في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة يقول: أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو فرض باطل ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بالحليم. على كل حال كما قلت الشركات لا أعرفها ولا أدري عن طريق تعاملها، لكن مضمون السؤال هو أنه هناك اشتراط فائدة عن القرض أو غرامة التأخير عن موعد السداد، هذا كله لا يجوز والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: لدي دين على أخي منذ أكثر من 9 سنوات وإلى الآن لم يسددني بسبب ضيق حاله، هل يجوز لي أن أقتطع هذا الدين من الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المفتى به أنه لا، أنه لا يجوز أن تسقط الدين باسم الزكاة، وإن كان هناك من يقول به، لكن كما قلت المفتى به هو أنه لا. لماذا؟ لأن قالوا الزكاة إعطاء وليست إسقاطا، ولهذا وإن كان يعني شيخ الإسلام تيمية جوز الإسقاط بقدر زكاة الدين بس، والحنفية رحمه الله يجوزون الإسقاط عن الدين وعن كل ما تملك، لكن على كل حال المفتى به هو أنه لا تسقط الدين وتحسبه من الزكاة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: صاحب ماعز يسأل هل عليها زكاة وهو يطعمها أكثر الحول، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. الأغنام سواء كانت ماعز أو كانت ضان هذه لها 3 أحوال: إن كانت ترعى وهي التي تسمى السائمة بمعنى ترعى في البرية أو ترعى الكلى أكثر الحول فنعم هذه الزكاة في جنسها، أو كانت للتجارة يعني عنده أغنام لكنه في حظيرة عنده في مكان وهو الذي يجلب لها الأكل والعلف والمؤونة وقصد بها التجارة، فهذه يزكيها تزكية التجارة بمعنى ينظر قيمتها ويزكي قيمتها ولا يزكيها من جسم، أو تكون غنم ليأكل منها ويحلب فهذه لا زكاة فيها لأنه لا يقصد بالتجارة ولا ترعى الحول والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا هذا سائل يسأل عن حكم استعمال خاتم التسبيح، يقول: إذا كان يعين على الذكر. جزاكم الله خيرا. لا مانع أن يسبح الله بأي وسيلة مباحة كالسبحة مثلا أو خاتم التسبيح أو حتى البرامج المحدثة الآن، يعني يمكن يستعان بها على الضبط اندراجها، وأن يسأل حينما رأى المرأة تعد بالنواء لم ينكر عليها إنما قال بأصابع فإنها مستنطقات، والعد بالنواء والحصى، وكان من الصحابة من يفعل ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح الحصى وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة كان يسبح به، ولهذا الأمر في هذا واسع إن شاء الله، وخاصة كما ذكر السائل أنه يعيد على الضبط ويعيد العدد، لكن ينبغي أن يلاحظ أحيانا أن يبتعد عن مظاهر الرياء، لأن يعني بعض الناس قد يكون يعني سبحة طويلة أو سبحة كذا أو يعني مجرد يعني، فهذه أحيانا ينبغي أن يجتنب مثل هذا، أو لعله حتى أن يكف الغيبة عن نفسه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على الجوال البرنامج الرقم 0534700700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.